بتكونوا اللي ايه لامبال وهد ساء والسي والتا. طبعا كنا بتعمل ايه مشتركة بين ايه بين حرسي والتاء خاصة بالامل والسين ايه خاصة بالام ايه بل وبل في الميزة خلاد بخلافي في سورة النساء خلاد الراو التالي همزة من يقول وقال ان قلوبنا يقول بل طبع الله عليها بكفر فلا يقول الا قليلا وبل طبع الله عليها بكفر حرف ده خلاد هي خلافي إظهار وإدغام بل طبع الله عليها بكفرهم وبط طبع الله عليها بكفرهم. أما خلف ليس من شيء مش لعائد إلا أزهر فقط إلا الأزهر فقط. وفي هل ترى إدغام حب وحمية حب الحاج يدعم أدغم في كلمتين مخصوصتين فقط. هل ترى في سورة الملك وسورة الحق هل ترى فهل تري لهم من باقية هل تري من فقوق بس في كلمتين دول مش بالحب كله في الإنسان يقول لا في كلمتين مخصوصتين في كلمة ترى بس أدغم أبو عم في كلمة إيه هل تري من فقوق هل تري لهم من باقية بعد كلمتين دول مش ايه ادغام. مين ده؟ الامام ابو عمرو. وهذا الذي وعى النبي ضمانه ولا الذي ايه هشام الراوي الاول لابن عامر اثر عند الحرفين دول عند النون وعند الضاء بل ظلوا وبل نتبع بالإثار في الحرفين دول وأدغم في الأحرف الباقية يعيشة. طيب وفي الرأى دي هل وصل في الهزاد وهذا كلمة إيه الرأى في الهزاد إيه هناك إيه قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور برضو من ضمن إيه أظهر إشارة فيها أم هل تستوى كلمات. اما حمزه والكسائي فليسوا في الحرف تاع الراء اي شيء لانه ايه هيقران ايه هل يستوي او هل يستوي كلمات ام هل يستوي ايه بالياء بس الابواب اللي ذكرناها كلها هيكون ايه اللي بقى اذكره لا يقرا بغير خلاصه القراءه بس لما تذاكروا هتاخدوا معلومات كثيره ولما تأتي كلمة غامضة قولوا لي عليها برضو عشان لو جيت لكل الشرح مش هنطلع من باب واحد يعني كل الشرح كلمة مش هنطلع من باب واحد لكن ده ايه يعني يكفي لما تذكرون مذاكرة كويسة وإن كفي كلمة غامضة تقول لي عليها. أما كل بشعة الكلمات اللي بقولها لا يقرأ بدونها لحد هنا خلصنا ايه ذكر الإذن وده القد وتاء التعنيس والأنبال وهي أربع أبواب. الأبواب دي فيها خلاف كلها دين إظهار وإظهار طبعا فأنا المعروف الكلمة إذا كان فيها خلاف بين إظهار وإظهار يبقى إدغامها جائز وإظهارها جائز يبقى إيه إدغامها جائز وإظهارها إيه جائز لأنه كان فيه بعد عذر والبعد يضر فلو كان ايه واجب كان اتفقوا على ايه على الادغام او اتفقوا على الاظهار لكن البعد اظهر والبعد ادغم الادغام جائز ولا جائز. البعد هنأتي فيه ده لبعد اتفاق في الادغام بين المتجانسين وبين المثلين طبعا ما كان ايه متفق عليه يبقى الادغام واجب اذا اتفقوا القراء السبعه في ايه في ادغام يبقى الادغام واجب اتفقوا في اظهار يبقى اظهار واجب كان في اتفاق يبقى كان اظهار ادغاما يبقى ايه واجب بشكل سيء هو اتفاق في ادغام اذ وقد وتاء التانيس وهل وقد ده اللي هنذكر بعد ايه باب ادغام واجب ما اختلفوا في السبعه، كل السبعه يدرون هذا الباب، وهذا الادغام يسمى ادغاما واجبا لاتفاق فيه. ولا خلف في الادغام الا للظالم، الا زائد اذا كان بعض هذا المثل. طبعا الادغام مثلين واجب عند الجميع، واذا كان بعض المدانس زي الظاهر يبقى ادغام واجب. ولو انهم ان ظلموا انفسهم في تجانس بين ايه بين الذال والظال، عن لاحظ الثلاثه الذال والظاء والثاء دول مخرج واحد، اذا كان مخرج واحد في تجانس يبقى الذال والظاء اتفاق في مخرج واحد. ولو انهم ان ظلموا انفسهم، ولو انهم ان مفيش غير كده، ما ينفعش نقول ان ظلموا، لا ينفعش ادغام واحد. ولو انهم ان ظلموا مفيش غير كده، ولو انهم ان ظلموا انفسهم. وقد تم الدعوة، طيب بلد القلب كالقلب تدغم في التاء في كلمة وفي كلمتين تدغم واحد. لقد تار الله على النبي والنبي وعنساء، قالت الله إن كدت لتردي، سواء كان في كلمة أو في كلمتين تدغم الدال في التاء أدغام واحد، لأن بين الدال والتاء تدغم مخرج واحد، الدال والتاء والطاء مخرج واحد، تبقى في تجانس، يبقى يمنع من ذهب لقد تاب الله، ما تنفعش. قالت الله إن كدت لا تنفعش، تبقى إيه؟ يبقى إدغام واجب، يعني إيه؟ متفق عليه بين القراء السبعة. وقامت تريد دنيا تنطيب أصبها التاء، كما قلنا الدال تدغم في التاء، كذلك التاء تدغم في الدال ادغام واجب برضه. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما، التاء في الدال. قال قد اجيبت دعوتكما، فشو قال قد اجيبت دعوتكما، لا ادغام اتفق عليه، ادغام تدغم التاء في الدال، لو ادغم الدال في التاء تدغم التاء في الدال برضه. فلما أثقلت دعوا الله ربهما، أثقلت دعوا الله ربهما، ادغم التاء في التاء، يبقى تدغم التاء في الدال والدال في التاء ادغام واجب، لأنه يعني ايه؟ في تجانس، مخرج واحد، مخرج واحد. وقل بل وهرأ لبيب من وقلع، برضه لام بل ولام هل، تدغم اللام في الراء، إن كان زي مش جالسين زي متقاربين، بس بقوة الراء أدغمت اللام فيها. قال بل ربكم رب السماوات والأرض، قال بل ربكم، لا قال بل ربكم، حتى لما إيه؟ لما حبس يوسف عند الكلمتين دول ما يقدرش يزور الكلمتين إلا عند السقف. إيه؟ إيه؟ كلا بل رانا، قديش يقول كلا بل، كلا بل رانا، لا لازم يشتغل عشان يكمل الوصل، كل الرسل يقول كلا بل رانا. وجه ثاني يا مولانا، دي وجه ثاني بالادغام، دي وجه ثاني بالادغام، بل رانا مالك في ادغام بس ولا لا؟ خلينا في هنا ادغام واجب، فانا ايه عادل بالسكت، ليش سكت بس يعني. ما مشيش على كلش على الكتاب ده، سكت عشان الرسول، الكتاب ده مسكت فقط، ما لوش ايه، ما لوش ايه، ما لوش غير السكت بس، ما لوش وصل في الشاطبيه، ليس يعني ايه لحبس وصل في السكتات الاربعه، لازم ايه يسكت في السكتات اربعه ايه في الشاطبيه وجه واحد، مع ما غير الشاطبيه ما لناش في هذا الكتاب ده، مش ايه بالكلام ده فيه، وده ايه وده متفق عليه وماشي. وبعدين جاء قال وما اول مثلين فيه يسكرون فلا بد من ان تفسر. طبعا المثلين دول قال وقد دخلوا بكفر باب ذاك، لابد اضرب بعصاك الحجر، يعني المثلين ادم الهوى الاول اذا كان حرف ساكن والثاني حرف يدغم الحرف الاول بالتالي وجوبا، وما أول مسلمين مسكرون مسكرون فلا بد من إدغام يتمسح، وما أول مسلمين فيه مسكرون فلا بد من إدغام يتمسح. بعدين يقول لك لا لا حنجيب أبيات تانيه عشان نوضح المسألة. لا لا الكل يعني عند الكل يدغم الحرف الأول من المسلم في الحرف الثاني ساكن ساكن، لا لا الكل إلا حرف مد متعاصرة، إلا إذا كان المسلم الأول حرف مد لا لا يدغم. لقالوا وهم فيها يختصمون، مش أنجو قالوا وهم فيها يختصمون، لا لازم نفرق بين اسمه إيه مد الفرق هنا اسم بين المسلمين اللي هو حرف مد مد إيه مد الفرق عشان إيه تظهر الواو المدية من الواو المتحركة. لو قالوا وهم فيها ادغم لا قالوا وهم فيها عشان بين في يوم والله تبدو ما يتعلق في الكتاب في يتامى النساء، مش في يتامى النساء لا لازم ايه مد الكف عشان نوصل في يتامى الا حرف مد المسلم ايه المسلم يدغم الحرف الاول في الثاني الا اذا كان اول حرف مد، لان حرف المد لا يدغم حرف المد لا يدغم. يقول ايه في يوم قالوا وهم فيها إذا أُجرت الواو المادية وبعدها هو متحركة لازم المد مد فرق نصر في إيه كويس الواو يخلصها من الواو إيه المتحركة، مش يقول إيه قالوا وهم فيها يختصمون إيه في يوم لا في يوم قالوا وهم لا ده الكل إلا حرف فازل حرف قالوا في يوم ومزيد مفجلة ومزيد مفجلة لكل فرق. وإلا ها أتكتب بمالية فدينا وقفل وعزوه فدينا إلا إيه إلا ها أستكتب في إيه في مالية حاجة تعمل في صوت الحق. هنا طبعا الكلمة دي في مالية ها أستكتب مالية مالية اسمه إيه لعنى مدير إيه يوم أن تعظوا لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول لها أقرأ كتابية، لو قلنا أقرأ كتابي اختلط الفاصل فجبنا إيه حبتنا جاء وبدها تكتب إيه عشان تتوازن. فإذا أرد مغسولة بخطوة واحدة وحرت الأرض الجوالي فتكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي اختلط الفاصل جمال الحرف لكن في كده لا إذا بدي كتابي هذا فرق إيه فيش مال لكن هل كذلك فاصل قول الحق سبحانه وتعالى فرقت القرآن ولا قلت ولغة القرآن وفتحت القرآن فوق كل شيء يعني فوق كل شيء فوق كل البشر بلغت القرآن وفصحت القرآن وتنسيق القرآن فوق كل شيء. فقال سبحانه إيه فيقول ها أمقوا كتابية للتوازن بين إيه بين الفاصل إني ظننت أني ملاق حسابي راح الظن أني ملاق حسابية هو في العيشة الراضية في جنة عالية تقول دعا سبا دنفع لتأكلي تقول إيه قطوب وادانية كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه شمالي فيقول ها أمروا كتابي فاش ها أمروا كتابية فيقول يا ليتني. وأما من أوتي كتابه شمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي في الفاش اختل الفاصل لما أغنى عني مالي كالفيس ها سك بعدها هلك ها أصلية ها من بنية الكلب بعدها السك دي ها من بنية الكلب. فهنا في إيه عند كل القراء مش عند قارئ كل القراء فيها الأزهار والإدغام. الكلمة دي فيها سك وفيها إدغام الأزهار لا يأتي إلا بالسك وبل هو الأشهر وإلا ها أسكتم بمالية فتيه لهم خلف والأزهار في الدلع وإلا ها أسكتم بمالية فتيه لهم خلف والإظهار والبناء. هي إيه؟ ما أغنى عن مالية هلك عني سلطانية. هذا اسمه؟ ده الأصل. سكت يعني. ده الوجه الأصل. سكت. إيه؟ الإظهار مع السكت. الإظهار. السكت. ما أغنى عن مالية هلك عني سلطانية. زيك. وده الأرض إيه؟ وده الأرض حتى مصار السعودية في مصارفة راتبة في إيه؟ السكت جاءت في إدران برضو بس راسنا إيه؟ عن وجه الأرض تمسك المسح في السعودي تبقى حتى كل كلمة سين المسح في السعودية طبعا السعودية تبقى إيه؟ فوق ما إيه الكلمة دي حتى سين في سين يعني يقدم الوجه الصحيح اللي هو إيه؟ السكت وين إيه؟ ما أغنى عن مالية هلك عني سلطانية برضو إبغاء فيها الوجهين لكل القراء مش لقارئ مختص لا هو القراء جميعا فيها إيه؟ فيها الإظهار مع السكت وفيها هذه معنى كلام إيه؟ وإلا هاء سكت بمالية ففيه لهم خلف والإظهار إيه؟ تنفس مفيش تنفس بيتنفش يعني بدون تنفس بقول لك بدون تنفس لا هو يسمى السكت الا غير تنفس ما لو تنفس مثل السكت لو تنفس انت لا يسمى سكت لا السكت معروف بدون تنفس لو تنفس يسمى خاطر طبعا طيب خلاص احنا باب الادغام الاتفاق في الادغام خلاص ايه باب الاتفاق في الادغام يعني الكلمة دي قلت لكم ايه لما تقرأوها بالسكت والإنسان مع السكت أفضل من الإدغام وإن قرأتم بالإدغام جاهز عند جميع القراء حفص وهود كل بعد كده ايه باب ذكر الحروف قرب التخرج الباب ده مش مرسومة لقاعدة واحدة لا كلمات معينة كلمات كلمات معينة في ايه؟ الادغام والإظهار مع ايه؟ مع الخلفين المشاكل. باب ذكر الحروف قربت مخايفه. طيب. وادغام داعي الجزم في الطاقة قداسة حميدة وخوية في تبقى سريعة. وادغام داعي الجزم في الطاقة قداسة حميدة. يقول في يوتيوب قاصد ولا هلا ايه باء الباء الجزم الباء المجزومه اللي ايه مجزومه هنا دي فيها الادغام تدغي الباء في التاء عند خلاد الراوي الثاني بحنجر وعند الكسائي وعند ابو عمرو ليه قال اذهب فمن تبعك منه قلبه قال اذهب فمن ينتبعك منه بس ايه برضو تعجب فعجب لكت ايه في سورة طه قال فاذهب فإن لك في الحياة قال من غيرك يا قائد فرميتك لك قال اذهب فإن لك في الحياة في سورة طه قال اذهب فإن لك في الحياة وبرضو من لم يتب فأولئك هم خمس مواضع يعني خمس مواضع تدغم عند مين عند خلاد والكسائي وأبو عمرو إلا أن خلاد له خلاف في سورة الحجرات بس الإيه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتب فأولئك يعني وخل في يتب قاصد يعني خمس مواضع مكتوب يقول برضو مش كل إيه في الواقع هنا لهم خمس مواضع تدغم فيه ايه الباء المجزومه وان تعجب فعجب قوله وان تعجب فعجب قوله عند مين عند الكسائي وابو عمرو وخلاد الخمسه كلها يدغم فيها الكسائي وابو عمرو وخلاد معاهم الا في حرف الحجرات بس له ايه الادغام والاظهار ايوه اخويا رفيته قاسي والباقون اللي ما ذكرهمش كله بالاظهار ومن لم يذكرهم ثلاث اسعار. اللي ذكرناهم دول هم اللي يضربوا ومن لم نذكرهم كلهم ايه بالاسعار. بعد ان يفعل بذلك سلم السندرم او الحاج الراوي الاول للكسائي يدغم اللام المبدومه في ذلك ومن يفعل ذلك تدغم اللام في الذال ابو الحاج الراوي الاول للكسائي يدغم اللام المبدومه بكل ايه مش فاهم مثلا يفعل ذلك لما مش عارف لازم يكون مبدومه ومن يفعل ذلك يدخل يقول ومن يفعل ذلك كل الكلمات فرديه هنا وبرضه ايه خمس مرات موجوده عندك وبرضه ده بقى اجيب الامس وايه ده ايه هاخد خمس مرات برضه ايه مثل لام مبدومه تضرب في الذات عند ابو الحاج ونقصد بالراعو وشال ذلك تقول راعو الراعي الكساء في سور السبع ان هو يقرا به الياء نقش بالدليل من ايه ان يشا يحسب بهم الارض يحسب بهم الكساء الحال يقولش ان يشا نحسب هو عشان قرأته بالياء ان يشاء يخسف بهم الارض بهم خلي بالك ان يشاء يخسف بهم الارض يدخل الباء في ايه التاء في الباء يدخل الباء في الباء الكسال حالي ضرب يقول ايه ان يشاء يخسف بهم الارض ونخسف بهم الارض قال لك وحشات زي ما تقول ايه حسب ايه الثقه اللي بنتمنى في الدفاع عنه قال لا يعني ايه في الثقه لا ايه في نطقه مع الثقه وعزت على ادغامي ولبثت شواذ حمادي واردتني حلا له شر طيب هذا شر ايه الظن وعزت على ادغامي ولبثت شواذ حمادي شواذ الشند حمد وكساء محمد الحال ايه دفعه واني وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل ملكات لا يحسى وإني عدت بربي وربكم أن ترجعون تدغم الذال في التاء لمين؟ لحمد وكسائي وأبو عمرو وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بربي الحسى وإني عدت بربي وربكم أن ترجعون قل باقون إني ظلمت بربي بإظهار اللي بنسكت بيه بس هو اللي بنسكت هو اللي بيضرب اللي مسكوت عنه كله إيه؟ إظهار كله إظهار طيب وولدتم هلا له شر كلمة ولدتم في سورة الزخرف وسورة الأعراف أن تركوا الجنة أورثتموها وأوردتموها عند مين دول؟ طيب عند أبو عمرو وهشام وحمد وكسائي دخل معاهم إيه هشام في الإدغام دخل معاهم إيه هشام في الإدغام وأن تكون جنة أوردتموها والباقون أوردتموها وراء جزم بلامها تواصل بالحكم الطالب وخذ الدولة الراء المجدومة تدغم في اللام عند أبي عمرو باتفاق من رواية السوسي وباختلاف من رواية الدولة كل ايه الراء المجدومة واصبر لحكم ربك يقرأها السوسي واصبر لحكم ربك ومعها الدولي في أحد الوجهين برضه واصبر لحكم ربك والباقون يقول واصبر لحكم ربك ومعها الدولي في الوجه الثاني يعني الراء المجدومة في اللام الدوري على الادغام بوجهين بالاظهار والادغام اما السوسي بالادغام فقط استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره واستغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم 70 مرة يبقى ايه السوسي وجه واحد، واما الدوري بوجه يدغم مع السوسي ويدغم مع الجماد. قال ايه والله يدغم بالالهه، تدغم الراي من الجمعه باللام بعدها. عند مين؟ عند ابي عمرو باتفاق من رواية السوسي وجواعد ألي واختلاف من رواية الدور. هنتكلم بعد كيف إذا برضو نزل برضو اللي ساك مسكوت عنه يدخل. وياسينا أرر الفتى حق وبدأ. وياسينا أرر عن فتى حق وبدأ. عن الغير حاضر. فتى التالي حامد حقو ابن كثير وبعض بدا البدا يقولوا ايه كلهم يا سين والقران الحكيم يا سين والقران الحكيم دول المسكوت عنهم وايه يا سين والقرآن الحكيم ادخل بقول يا سين والقرآن الحكيم ادخل ايه بقول المذكورين اظهار يعني ايه يعني حرف هجاء بحرف هجاء لا يضغط عندي الولاد ايه حرف هجاء بدون فاتح بحرف هجاء لا يضغط الباقون قالوا ايه الاخ الصور بالايه من الكلمة يعني هو الكلمة المضغة واحد فادهم بعضهم فادهم فلذا كمان بالإظهار الباقون ايه بالإظهار ونون برضو في الخلفة الخلفة واجب خلفة برضو كذلك ايه كلمة نون برضو عند عن فتى حق وفادة برضو نون والقلم وما يسكنون نون والقلم وما يسكنون ظهر عند رب عن فتى حق وبدا وش في نون دور ايه الوجه نون الادغام والاظهار يقول برضه معاه المعاه دور يقول ايه نون والقلم وما يسكنون يقول ايه نون والقلم وما يسكنون بالإدغام يبقى اللي ذكرناهم دولة هنا ايه بالإدغام والمسكوت عنهم بالإدغام ورش بيعمل كوش الزهر والإدغام ونون وفيه خلفه وفيه خلفه عن ورش وحد فيه نفس المصار أمر يا من يريد ثواب على بيت الفضل وجمع السلام حرمي ونصر كلمة حرمي ونصر حرمي رمز مين دي؟ ابن كثير ونادي نصر عندهم بتاعت عاصر ثلاث شيوخ دول الثلاث شيوخ دول بيقول لك سارة مريم من يلد دابة ربط الفرن وجمع يدرك يمده هنا ايه؟ مثلا كانت هيا ورحمة ربك أرسل مريم يعني بالداء كاف ها يا عين صاد ذيك ورحمة ربك اللي تكرم دوله محر ونصر يقول صاد يدر الداء صاد مريم قد أقول صليك رحمة ربك بإذن الله كاف ها يا عين صليك رحمة ربك حرمي نصر قل ايه بالإظهار أنت أقول الثلاثة بقول أربعة بقول أربعة شوق بإيه بإظهار مالك وما كان نفسي ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما إن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها. من كان يريد حرث الآخرة مثل بحرثه، وما كان يريد حرث الإفاتة يبقى لأي ما يريد برضه لدول حل نصر، وما إن يريد ثواب الدنيا وما إن يريد ثواب الآخرة. إذا قلوا من يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة بالإضراب، كل اللي بنذكره بل إيه ببصر وبيضرب، المذكورين دول إضراب، المسكوت عنهم إضراب. لبست الفرد والجمع برد، كلمة لبست فرد وجمع. قال كم لبستم في الأرض هذا سنين؟ قال كم لبست؟ قال لبست يوم بعد يوم، هذا فرد وجمع. برضو حنون يقول إيه؟ قال كم لبست، كم لبستم في الأرض، كم لبست ولبستوا. يقول إيه؟ كم لبست، كم لبست، لبست تدغم إيه؟ استعفى برضو مين؟ حرمين رسل، كل دول إيه؟ حرمين رسل بالأسار للمسكوت عنهم بالأسار. وباطين عند الدين فاتح، فاتح هنا ايه موضع فاتحتي الشهراء والقصر. كل القراء يقولوا ايه باسين فاتحتي الشهراء والقصر حمد الحاج يقول ايه وقاسين عند المين فاد بالزعفر يقول ايه بسين قرأت مين مرحن يدخل ايه باسين اتخذتم اخذتم في الافراد عاشر من الفتح اتخذتم اتخذت واخذتم الافراد وايه وجمع لمين اللي رجم عاشر من الفتح العين لحرف والدلب الكثير لازم اظهر يبقوا من الافراد ثم اتخذتم العجله هم يقولوا ثم اتخذتم العجله ابن كثير وحرف ثم اتخذتم العجله ثم اخذتم الذين كفروا يقول اخذتم الذين كفروا يعني عند الفرد والجمع إظهار ذال إيه؟ الذال عند التاء حفظ وابن كثير قل بقول إيه بالإظهار وفرت بردا بر قريب دخل فيه كما جاء كما ذا جاء وفرت هدى بر قريب دخل فيه كما ذا جاء حدد هدى الهدى بس برر البال قالوه قريبا القفل خلاد الرسل عنك دولة بالخد يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا كان بخل فيه اللي من هما البلدي وقالوه وخلاد بخل فيه دول ايه اركب معنا اركب معنا لأن من دول البلدي وقالون وخلال بعد كده دول ايه الهام فقط ابن عامر وخلف عن حمزة وتجيب ورش دول ايه اركب معنا فقط اركب معنا فقط طيب باب الجماعة ايه اللي مسكوت عنه مثل عاصم ومثل كسائي دولة يقولوا ايه اركب معنا عاصم والكسائي من كان من عامر ذكرناه ابو عمرو يقولوا ايه يقولوا ايه اركب معنا ادغال فقط دولة ادغال فقط كما قلنا ايه كما جاء إثار فقط، والثلاثة الأولين كنا إثار الأدغام، لأن هذا هو ذلك هذا، يلهث ذلك، يلهث ذلك في سورة الأعراف. يلتغنى الولد أو تتوقع يلهث ذلك، يلهث ذلك، يلهث ذلك. له ذلك ذو هذا اللام لإشارة، والدال لابن كثير، والجيم لوحش، ذو الأثار يلهث ذلك المسكوت عنه بالإدغام، يلهث ذلك، يلهث ذلك. قالوا لي الخبز يلهث ذلك ويلهث ذلك، يعني يدخل مع الاثنين، يدخل مع من يدخل ويدخل مع من يدخل. وفي البقرة تقول يعذب دنها بالخبز جودة، طبعا هناك ايه في سورة البقرة يعذب يتغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قرأتهم رجال في دور، يعني في شغل اثنين مقرئين بالاعراق، يعني ايه بالرفض ابن عام وعاصم بن غير فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الباقون برجال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ففي من يدغم وفي من يدغم. نقول لك ايه وفي البقرة تقول دنا يعذب دنا بالخبز ابن كثير، ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء. وش الاثار بدون خبز، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وإذا أقوم من اللي بيسموا بالإدغام على طول، يعني كلهم إيه زي كسائي وزي حمزة وزي أبو عمرو، كل ده إيه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. خلص الباب الاتفاق ده، معنا باب أحكام النون الساكنة والتنوين، حد هنا يقول توقف حمزة. طبعا الباب ده معلوم، باب احكام النون الساكنة ده باب معلوم، طبعا ايه قطوة التجويد ايه معروف ما هو ايه اظهار حرفي وادغام بغنة وادغام بغير غنة واخفاء حقيقي واكلا وزي كده، يعني بس ذكروها شكل واحدة عشان خلف عن حمزة يضرب ادغام بغير غنة في الاول، يعني قال ايه ذكروا هذا الباب. وقل لهم التنوين أنهم أدغموا بلا غنة في اللام إقراء لجبة، يعني كل القراء أدغموا أدغام بغير غنة في اللام إقراء. وقل لهم التنوين أنهم أدغموا بلا غنة في اللام إقراء لجبة، يعني كل القراء اتفقوا جميعا أدغام بغير غنة في اللام إقراء بدون استثناء وبدون خلاف. وكلهم أدغموا أبيانهم أدغموا غنة برضو، كلهم إيه في حروف ين الأربعة أدغموا بغنة إلا خلف حميد، كلهم أدغموا أدغام بغنة في كلمة ين إلا خلف حنبين حضر أدغام بغير غنة في الأول، يعني وكل الأول الياء دونها خلف الثلاث يعني من غير غنة، يبقى أصبح خلف عن حمزة حضر أدغام بغنة اثنين بس مين ومين، وادغام بغير غنة أربعة لا مراء واو يا عند خلف عن حمزة أحد ادغام بغير غنة أربعة لا مراء واو يا ادغام بغير غنة مين ومين فقط، عند أقول ادغام بغير غنة لا مراء وادغام بغير غنة في حروف ين الأربعة، بل موجه عندهم الكل أغلب كلمته مخافة أجزاء الله يبسلها، يعني عند إيه؟ عند الواو والياء، اجتمعت الواو مع النون في كلمة واحدة، مع النون ساكن في كلمة واحدة، أو الياء مع النون ساكن في كلمة واحدة، إظهار مطلق على طول، زي إيه؟ بنجانية، يعني لازم الإدغام يكون من كلمتين، الإدغام عند النون والتنين ده بده يكون ايه عند النون يكون من كلمتين، فانا اجتمعت ايه النون مع الواو كلمه واحده، لا ما تبقاش نقول قم يا عم دانيه، ما نقولش قم يا عم لا، ثم تشرب بعد سروال وغير سريع برد ثم نأذين نون تظهر على الواقع هم كلمات محصورة كذلك الياء برد إذا جاءت بعد المستخدم في كلمات إيه؟ مثل حياة الدنيا الدنيا لن تشكل الدنيا تشبه بعض مسقط وبرضو قالوا له بنيانا بني ما نقولش بني لا ربما ايه يشترط في الادغام عند النون الساكنة ان يكون من كلمتين كل الاحكام مع نون الساكنة من كلمة ومن كلمتين الا ايه الا في الادغام بغنى او بغنى لابد ان يكون من كلمتين فلما اتبعت النون مع الواو في كلمة والياء والنون مع الساكنة في كلمة ومع الياء في كلمة يبدأ أزهر نقول إيه أزهر لأن لم يقيد اسم لم يقيد اسم وعند حروف الحرف كل أظهرة عند حروف الحرف الستة من كل أظهرة يعني حروف الحرف الستة من كل برضو إيه يظهر النون الساكنة على هذا حكم عن مخالقه فأيه فأيه كل كم ترد عطا ومن على هذا حكم عن مخالقه هذه ايه لا بسيطة حرد على الستة هام جوهاء وعين وحاء وكل مخالق برضو ايه جاءتها ايه بكلمات مألوفة يعني مش هلين يلزم ايه نشرح فيها نجيب أنت معروفة ايه ومألوفة اظهار حق وقد هو ممن لدى الباء يعني برضو النون الساكن تنون يقول باء ممن إذا عائلت الطالب بعد ما إيه باء برضو النون مع الباء في كلمة في كلمتين برضو من بعد ذلك فأنبتنا فيها حتى وطبعا تنون كل كلمتين عقود يعني إيه تبقى النون إذا أتت الساكن بعدها باء تقلب ميما سواء كان من كلمة أو من كلمتين وكذلك التنون إذا أتت برضو إيه بعد الباء يقلب منه زي علي من بدار السجن مثلا لكن قلت واختيان على قدمة عنده الواقع دي كلها يعني بعد كده ايه اختيان الله في الفئة كلها الباء كله اختاع حقيقي تاخد حروف الادغام ستة والازهار ستة يبقى 12 والاقلاب حرف واحد يبقى ايه 13 من 28 15 في كل ايه اختاعها والمادة طبعا ايه مش هنسه فيه في شرحه ولا ايه شرح وبرضه بعدين ان شاء الله ربنا ايه نقبل شهرتان لكن ايه مألوف ساعة ايه ربنا استنادي ان شاء الله نقبل شهرتان طبعا ايه نقبل شهرتان نسى علينا عليكم السلام ربنا يكون مقياس الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هذا باب الفتح والإمالة وفتح ربي الفتح معناه إيه فتح القارئ فمه بالحرف لا حركة مش فتح حركة لا فتح الفم بالحرف يعني ضد إيه ضد الإمالة والإمالة معناها إيه؟ الأبجاع ذكرة كبرى والبط وهي برضو مرادة عند الإطلاق والإمالة برضو هي مرادة عند الإطلاق وهي إيه؟ طبعا مذهب حمزة والكسائي الإمالة الأصل فيها إيه؟ حمزة والكسائي وبين اللفظين يعني الإمالة الكبرى يعني تنحو إيه؟ إلى الكسر يعني يكون قريب من الكسر أقرب من الفتح يكون الكسر أقرب من يكون فتح الإمالة الصغرى تكون أقرب من الفتح اللي هي بين اللفظين تسمى التقليل وبين اللفظين والإمالة الصغرى فهمت الكتاب أصله ما هي الإمالة الكبرى ورش الإمالة الصغرى وأبو عمرو متردد بين الإمالتين عنده كبرى وعنده إيه صغرى والباقون ايه يعني الباق قراء زي ابن عامر وليه شعبة عن عاصم ليه كلمات مش أرض، لا كلمات منصوص عليها فيها إيمان. فيقول الإمام إيه؟ وحمدة منهم، أي من القراء يعني، وحمدة منهم والكسائي بعده أمانا ذوات الياء حيث تعصرها، حيث كانت الآن إيه أصلها الياء، الألف الأصل فيها إيه؟ الياء. فعايزين ميزان نعرف فيه الألف إن كانت يائية أو واوية. فبيقول الإمام إيه؟ وتثنية الأسنان تكشفها، يعني الإس إذا شككت في أمر ولم تعرفه إيه؟ يائيا أو واويا فتم بالتثنية، فإذا كان يائي فتثنيته بالياء. يقول الهدى، لما تروي الهدايان مش الهدايان، لا الهدايان، مش يقول الهدايان، لأن التثنيه بقيت تغلب الالف الياء، عشان احنا عندنا مربي ايه الالف. فعندما سمينا الاسم ديس قلنا الهدايان، الالف اللي كانت مديره في الياء، او الهوى الهويان، العصا والعصوان هوية. هذه معنى كلام إيه؟ وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهنا، يعني الفعل إذا غم عليك أمر فألحق أنت الخطاب، فإن كان يائين تقلب الألف ياء، وإن كان واوي تقلب الألف واو. مثل إيه؟ سعى، يقول سعيت، اشترى، اشتريت، هذا هديت، يعني تبقى ايه الالف تقرب ياء. نجا، نجوت، تقرب في الالف واوي، يعني ايه تلحق به تاع الخطاب، فيبان ايه في اصل لك انظر ان كان واويا او يائيا. هذا معنى كلام ايه وايه، وحمزه منه والكسائي بعده امال ذوات الياء حيث تعصرها، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صارت من هنا. هدى والشرى والهوى وهداهم، وفي ألف التأنيث في كل الدنيا. ألف التأنيث غير إيه؟ ما ذكرنا. ألف التأنيث هي إيه؟ الألف المقصورة المرد بها التأنيث. تأنيث إيه؟ الجمع أو الكلمة. فبقول لك كيف أتت على أي وزن الأوزان الثلاثة؟ وزن فعلة أو فعلة أو فعلة، هالأوزان الثلاثة دول أينما أتت تعمل التأنيث. نقول إيه الدنيا تبقى ألف تأنيث، قصوى ألف تأنيث، رؤية ألف تأنيث، عليا قتلى، كل ده إيه ألف تأنيث، موتى اسمه إيه ألف تأنيث. وطبعا هي إيه معدودة في اللي يكون فعلة بعشرين كلمة، هي إيه تأتي على ألف تأنيث، منها موسى ومنها برضو رؤيا وسفلى وقصوى ورؤيا وغزة وغزة، يعني إيه كل ده تبع إيه ألف التأنيث. طيب هنا نقول إيه؟ وتثنية الأسماء هدى والهوى وهداهم، وفي ألف التأنيث بكل منية. وكيف جاءت فعلة؟ يعني كيف قالت فعلة موجودة في هذا التانيث؟ يعني التانيث فعلة أو فعلة أو فعلة، على أوزان الثلاثة دول إيه؟ ألف التانيث موجودة. أما فعالة وفعالة في اثنين دول بس، فتح الفاء وضم الفاء، زي مثلا إيه؟ فعالة سكارى أو كسالى أو يتامى على فعالة أو نصارى. أما فعالة لا، زي فصالة لا، رجالا لا، الاثنين دول. أما الفعالة من ذلك